دقائق سيدنا الطاهري. اللهم بلغنا فهم دقائق العلمية وارزقنا حفظ حدائقه ونبهنا على كشف محجوبات لطائفه. وافتح علينا مقفلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعادة العبدية وخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآل العصابة الهادية المهدية. عكس النقيضي. من هنا عندك لا ارجع على ها ما بلا ذيها مأسرعنا به من ولا عكس الجدية السالبة وسجل يشهد العقار عقار عقار ليش جعلنا قراهي بعيدة؟ حتى أنا وحكي أمس الألف هذه تظنه صح أو صح؟ ها؟ الألف حكي أمس أو تظنه إلى الأصل؟ لا أنا لا جبرت غيرها. صبرنا أمس. ليش جعلها صبرنا الأصل؟ ولا جعلها صبرنا؟ بعض الفرس إنسان جعلها صبرنا الأصل. ذات الأصغر وهي ذات الأخص تكون هي الصغرى والأصل الكبرى والأصل الكبرى يعني صغرى والأصل الكبرى سبحان الله الأصل الصغرى ها؟ جعل إذ لو صح لصدق كل ما صدق الأصل وليس كذلك فإنها تصدق السالبة الجزئية في قضية موضوعها أعم مطلقا من محمولها. ليس بعض الحيوان إنسان نعم وعكس لا أصدق وهو ليس بعض الإنسان بحيوان كذا لا يعني ما عاده ميزان ما عاد ذاك ميزان إذا قد جاء مرة وما سبق يعني مثل ما هو ميزان مضطرد ما بلا صدقت في أماكن ثانية لأجل أشياء لم يشتوب الميزان هي يضطرد في كل مكان ما يختلف وين ما جاء يجي ما لا إذا جاء أنت كم خلاص مثلا ما عاده ميزان لا على مثل دولياك ما سبروا ولا لأجل شيء ثاني نعم يعني اذا تبعنا واحد خلاص داين ولا شيء بنتدريب هذا قدر ان المفروض اذا تدرب القضايا من جهه الاستدلال عند الخصم ما بالله يهبوا تيها امثله على اساس انه باجي قضايا ما هي مسلمه كن يدوروا لها العكس رجلها تصدق جوه مسلم ولا يدوروا لها النقيض جوه ايوه مسلم ده زي لها يستدلوا بها ما ذا قديمة مسلمة خلاص مش عايز عاد يدوروا لها النقيض ولا العكس ولا يدبروا شيء ابدا ما هي بديهية ولا معلومة ولا مسلمة غير الخصمين لا يعني ما معها عكس ديها بديها المعنى بحيث ان يجوه هو كل ما ايش صدق يصدق ايه يجي لها عكس قد يصدق ويجي لها عكس قد يكذب المهم ما بالتلازم هنا ما معها ملازم لها ولا يصدق عكسها وإن صدق في قضية بين موضوعها ومحمولها تباين كلي أو عموم من وجه يعني قد يصدق في ذا الحالات ها بعض الإنسان ليس الأبيض بعض الأبيض ليس الإنسان هذا كلهم صادقة لكن ما هو لجل ما هو لجل السركي بينهم تباين عموم وخصوص من وجه الأبيض والإنسان وذاك التباين الكلي من الإنسان والحجر بينهم تباين كلي مرة في هذا الأشياء تبينه كله. إيه. لأن بعض الإنسان ليس بحجر. عكسه. بعض الحجر ليس بإنسان. لازم. ها؟ لكن ما هو لي إنه عكس الصدق. ما صدق لي إنه عكسه. فهمتوا؟ ألقين بينهم تباين كلي ولا بينهم مخصوص من وجه يعني ما هو لي للتعكيز. نمش تيجوا التعكيز يجوه دليل. فإذن الموجبة الجزئية السالبة ما معها عكس مرة المستوي سواء عكس النقيضي وين هو يعني ما بسرح الجمال نوع علي غرفة ابنه عكس النقيضي تبديل طرفي تبديل نقيضي الطرفين مع بقاء الصدق والكاف مبادلة بين النقيضين ايه حيوان كل انسان لح نعم عكس النقيض يطلق على المعنيين يعني على التبديل وعلى الحاصل من التبديل ايضا هذا اللي حين قال هناك والمراد من نقيضي الطرفين من تبديل نقيضي الطرفين جعلوا كل من نقيضي الطرفين مكان الطرف الاخر بعد تبديله لا ما هي ذا باللابس ايه ايه عادي شايف ما يقول تبديل تبديل نقيض الطرف يعني تبديل نقيض الطرفين يعني انك تجعل الطرفين تبدلهم بنقايضهم هذا ديشتي تبديل نقيض الطرفين يعني انك تجعل بدل الطرفين نقايضا جعل كل من نقيض الطرفين مكان الطرف الاخر يعني مكان الطرف الاول نقيضه ومكان بعد تبديله بالنقيضه بعد تبديله بنقيضه كانك جعلت مكان كل طرف نقيضه ثم بدلت كل من النقيضين بالآخر قال ابن سمين والمراد من بقاء الصدق والكيف ما عرفت في تعريف العكس المستوي يدمر لنا بقاء الصدق الشوى وبقاء الكيف السلب والإيجاب سواء وحكم المد نعم وشية أو سلب ما بلا يشتي بلا حيوان يعني غير حيوان بلا غير الإنسان يعني كل غير الحيوان ايه ما عدوله كلنا لكم ما هي السايدة فشور معه وحكم الموجبات كلية كانت أو جزئية هنا أي في عكس النقيض مثل حكم السوالب ثمة أي في العكس المستوي فالموجبة الكلية تنعكس كنفسها كما أن السالبة الكلية هناك تنعكس كنفسها لا ثمة يعني إشارة إلى العكس المستوي مثلا ينعكس كل إنسان حيوان إلى كل حيوان لا إنسان سواء ناقضنا الحيوان بلا حيوان ايه ناقض ما انسان بلا انسان جالبنا بدلنا يعني اخذنا كل واحد مكان الثاني نعم ايه لا يعني كل انسان حيوان كل حيوان لا إنسان نظافة كل حيوان لا إنسان كل حيوان لا إنسان لكن كل حيوان لا إنسان لأن نقيض حيوان لا حيوان ونقيض إنسان لا إنسان نحن سدنا نحن في عكس النقيض أومه الحين قال وإلا تبع الله حيوان ليس لو ما يستقده لو ما كل حيوان لا إنسان يستقنا كيف هو كل بعض لا حيوان ليس لا إنسان نحن الواقع أنها إنسان بعض لا لا بعض لا حيوان ليس لا إنسان يعني معنى العكس النقيض وعكس المستوي والقياس المركب من صفرة وكبرى ونتيجة بيجربهم جمع إذا احنا في عكس النقيض بيجرب العكس المستوي ولا يجرب نفسه عكس النقيض نفسه استقى ويقضي إنه بيحور لما يجي بدوس البشي عن نفسه ها شوف أي قضية يصبر تعكسها عكس مستوي مع أفهم لازم وأي قضية يصبر تعكسها عكس نقيض هو بينهم تلازم دائم إذا نتجت من هنا في عكس النقيض نتجت قضية يصبر نعكس هذا العكس المستوي لي أيوة جوي ضايعة ولا في علامة من الموزن عكس نقيض أيضاً ها عكس مستوى عكس نبيه في كل مكان في كل الموازين في عكس في على عكس المستوي ومع عكس النقيض ومع جعلها صغرى وكبرى ونتيجة ضروري تصدق كلها كان إذا استدل الشيء استدل على قضية استدل على هذا بكذب نقيضها تمام وإلا فبعض الله حيوان ليس لا إنسان ويستلزم بعض الله حيوان الله شو فيه ما هذا هي صادق بعض الله حيوان ليس لا إنسان لا ما هي صادق لا كلفة لا ليس لا إنسان لا لا ليش ما يقول ليس فعض الله حيوان لا ليس لا يجي عكس عكس الكلية يجي على السلف نوازم ليس يجي على السلف نوازم ما تنعكس إليه الجلية يا سال الجلية نو جلية من نوازم ليس بحضر تعنك دي جلية ثالبة منش جلية موجبة تنعكس الكلية الموجبة إلى ذاك واسمه جزئية موجبة ها؟ تعكس النقيض موجبة بعض الله يا مالك هذا سالبة ولا موجبة؟ لا ما هي سالبة موجبة جزئية سالبة كيف المجبة؟ موجبة جزئية ها؟ لا نقيض كل حيوان لا إنسان كل حيوان لا إنسان نقيض بعض حيوان ليس لا إنسان يا أخي العكس المستوي جهم فادقتين جمعا عكس نقيض سالبة جزئية لا كذب إلا بعض الله حيوان ليس لا إنسان لا صادقة سواء عكس مستوي هي مستوية. الشيء هذا لنا. ما عكس قاعد الله ولا إنسان. يا أخي بتري في عكس المستوي وإيش عكس الموجبة الكلية. موجبة جزئية. المستوي. نفس موجبة جزئية عكسها. بعض الله حيوان ليس لا إنسان. لكن ما عكسها ما عكسها. لا عكس ولا نجيب. يا أخي كل حيوان لا إنسان. بعض ليس لا. نجيبها ليس لا. نجيبها وش؟ بعض ليس لا. يا بعض ليس. فبعض الله حيوان ليس لا إنسان. هذا ما صدق. إلا لما هي صادقة ما فيها شك إن بعض الله حيوان ليس لا إنسان. لا لا لا صادقة. إيش بينا نجيبها لكن ما هي نجيب. أنك تبديل طرف القضية ما بشي تبديل غذه لا حيوان نفسها. اختلا صح صح التراقب عبا التراقب غير عكس النجيل صح صح صح لكن السلبي كيوف التراقب أولا نجيب نجيب السلبة الكلية هناك قال موجبة جزية هذه قال يلزم من فس كل منهما كذبة الأخرى صح صح لكن هي ها ها سلبة جزية لا موجبة جزية وشوف التناقض وشو نجيب الموجبة الكلية نجيبها ما قلت ها لا ما بشي إذا سلف المحمول بدو سلف فيها كلها ما هي بعض الله لا قال بعض الله لا فباجهم بيعتبروا إذا بدوا في المحمول له إذا قد بالسلب على أحد أطراف القضية فبدي سالبة ما بشي بعض ليش ليش لا ليش بعض لا ليش بعض لا حيوان لا ويجي صحيحة من يعني لا لا ما تصبر تكذب لا قلنا ليس بعض الله حيوان لا إنسان الله بعدك لا نقول بهذا هذا النقيض الصدقي نقول ليس بعض الله حيوان لا إنسان المفروض كذا ما هو ليس بعض هذا هو السلف بعض ليس ما بشي بعض ليس وش مالكم أنا بالله رجع قالوا نقولنا لا حيوان ما هي معدولة أي الله حيوان ها؟ لا إيه بل قصدهم قولهم بعض الله حيوان بعض ليس حيوان. إنها لا حيوان لا إنسان. استلزم هذا قولنا بعض الله حيوان ليس لا إنسان. يعني إحنا في إثبات ليس لا إنسان. ها؟ أهو لا إشتي يوصل عندها أنا حرزتها بس حاجة وما إشتي إلا منها أشتي لا يوصل عندها إن بعض الله حيوان إنسان ويقد وينعكس بالعكس المستوي. ها ما درت من أي لوازم ما درت ما فيه. يعني ما بلع على أساس إنه إذا نفينا واسمه الكلب الحين قلنا ليش لا إنسان يعني إنه واسمه إيه بعض الحيوان بعض غير الحيوان ليش لا إنسان بل هو إنسان جاء وجاء المعنى بعض لا حيوان يعني بعض غير الحيوان ليش لا إنسان بل جاء وجاء المعنى بل هو إنسان إيه تمام واستلزم هذا ما نقول يستلزم من بعض الله حيوان لا إنسان إلا إنسان إيه ولكن إيه لأنه إذا قلنا من بعض الله حيوان ليش لا إنسان معناته بل هو إيش بل بعض الله حيوان إنسان تمام هو المفروض أنه إذا جاء قضية وش يستدل عليها أنه يجيب بالتناقض يستدل عليها ونقيضها كاذبة يستدل عليها بالعكس المستوي عكسها العكس المستوي صادقة يستدل عليها بعكس النقيض هذا المفروض وشو لا ما ديه ما هو منها جمع قوله يستلزم بلا أن قوله بعض لا حيوان ليس لا إنسان بدو إلا لو لذي قبله سواء وهو بايزن منه إن بعض الله إن بعض غير الحيوان إنسان لأن إحنا إذا نفينا إن بعض الحيوان ليس لا إنسان معناته بل هو إنسان جاو قد أثبتنا الإنسانية لغير الحيوان إذا قلنا إن غير الحيوان ما هو ما هو إنسان غير الحيوان ما هو ما هو إنسان بل هو إنسان جاو ده المعنى ولا يعني جال إنه ما سبق جاو هو كذب سواء وينعكس بالعكس المستوي إلى بعض الإنسان لا حيوان عكس دي عكس قوله بعض الله حيوان إنسان ما هو حتى المستوي وقد كان كل إنسان حيوان أول ما بدعنا أول ما بدعنا يا ابو كده جعلنا الإنسان حيوان ها لا يعني أول المسألة حين بدأنا جاءه كذا كل إنسان حيوان لما قتل بلا مانا لكن بعض الإنسان لا حيوان سواء ودع على ما تبناه كلام جانب لا وقد كان يعني في بداية أول ما بدأنا نسبر للقضاء جاءه كذا أو يضموا إلى الأصل هكذا بعض لا حيوان إنسان سواء وكل إنسان حيوان إيه الأولى دائما الصغرى والثانية الكبرى هذه فيها ينتج بعض الله حيوان حيوان بعض ما هو حيوان ما قدو حيوان هو كذب الكذب ما يقول أنا هو لأنه بهذا القياس عاد هذي هذي القياس قول المؤلف إنك تجعل صغرى وكبرى وتجعل الناتج منهم هو صادق إذا ركبت قضيتين مسلمتين في كبرى وصغرى تشل الأصغر تشل الموضوع من الصغرى وتشل وتجعلها نتيجة لا العكس الصغرى الموضوع من المحمول الكبرى لا من الكبرى المحمول يعني وش بنا في الصغرى وكبرى صغرى لأن احنا بنا بالأخص على طول الأخص ولا السهل هو زينها فيه باجي في القياس لا لا باجي بس القياس في التوشي ها ها لا لا عادة عادة لا لا دخل روزة في المهنة ها وش يعني يطبقوا أو باي شوطكم بها في باقي الغاية كلمة الاستثنائية لا نزل من الكبرى انتقبت الصغرى باقي الفرح والله عجيبة قالوا تعكر الله من بالله خير طيب لكن كنت نزبتهم لما يزبت وخلاك أدم بدل ما نقطع على السنة ولا حولة دروس كتب المنطقة مش كل زبر ذي أكل ها؟ لا ايه اثنين اولا ثلاثة مننا ايه اشتحوا بس بلنا المقاوة بلنا بلنا النعيم لا لا اشتغلنا اخوك مرة جدنا بل بل هو مثل ما اتر فتح لا لا لا لا لا ما عشر ونجح ما عشر ونجح ما اي نعم لا وهي ما شغلت واحد لحين ما هي معقول اضيفها للأسف اي نعم وهو محال ولا عكس للموجبة الجزئية لصدق بعض الحيوان لا حيوان حيوان محال بعض الله حيوان حيوان محال نجو غير الحيوان حيوان ما هو محال بعض الله حيوان يعني بعض غير الحيوان حيوان يا حبيب ليش مسترتو قلنا لك شلينا معنا قضيتين الحين قضية واحدة من هذه نتجت ومعنا الأصل طيب ما هو الأصل الأصل كبرى لأنه حكم كلي نقول له كل وذا يكهدنا صغرى ودائما إذا ركبت أنت صغرى وكبرى شل الموضوع الصغرى واحمل عليها نحمل الكبرى وجت نتيجة يعني بلا أصل كل إنسان حيوان فإذا جت النتيجة كاذبة فعلامة أن القضايا ما هي صحيحة إذا جاءوا القضايا صحيحة إذا ركبت أنت الصغرى والكبرى ضروري يجوا النتيجة صحيحة الله يعني هو علامة إذا جت النتيجة كاذبة قطعة إن القضايا ما هي صادقة من أصل كل إنسان السنتين ضروري يجوهم صادقتين إما يجوهم كاذبتين جمعة ولا واحدة منهم تجي النتيجة كاذبة من أصل خلاص أصل كل إنسان حيوان هو يعني بدي الصادق بدي الكاذب يجوه السنتين ضروري يجوه السنتين صادقتين قلت احنا نشتي مستدل مثلا لو كل انسان حيوان صادق لكن الصغرى ما هي صادقه كنا بين عقل كل انسان لا حيوان سواء مو بين عقل الا هو كبيره كل لا حيوان ليس لا انسان لا لا حيوان وارجع ورجع بين قيس بين هذا الاصل كل حيوان انسان عاليه على اخر نقيه لا حيوان بعض الله حيوان بعض الله حيوان ليس لا انسان لا بعض الله حيوان انسان بعض الله حيوان ليس لا انسان قلنا لزمه ما هو لزمه وش لزمه لزمه بعض الله حيوان انسان ايه لكن احنا بنقول بيع وبنقول بيع اللازم اوه لكن مش البيع اللازم الاخر هذه وصلنا عنده اخر ما وصلنا عنده ونجعله صغرى ونجعل ذاك كبرى وبنش المحمول فيها طبعا عرفي ما هو دائم كل ما تركب الصغرى والكبرى يشل محمول يعني يشل موضوع الصغرى ويحمل عليها المحمول الكبرى وخلاص وهي النتيجة بغلا حيوان بغلا حيوان بغلا حيوان حيوان بغلا حيوان حيوان نصد الله احمل عليها الحيواني احملها على موضوع الصغرى بدو كب ما عشبه لا لا يعني يقول لأن من عكس النقيض الجهور صادق معه عكس النقيض. كل إنسان له حيوان كنا يجوه صادق مع أحد. هذه كل إنسان حيوان يجوه عكس النقيض حق الصادق مع أحد. ولو كاذب بيلزم صدق النقيض حق. ايه ولا عكس للموجبة الجزئية لصدق بعض الحيوان لا إنسان وكذب بعض الإنسان لا حيوان. عكس النقيض. لا يفهم جمع أنا داري وجبه. بلا لا حيوان لا إنسان لا إنسان لا ضيف لا إنسان إنسان وش ماله يا أخي قال بعض الله بعض الحيوان لا إنسان أوه وارجع واضحة واضحة حلوة انت ايوه خلينا السلب محلف ثلاثة كلها انقلبنا انهبنا بدل ذيك جوهي حيوان ما جوهي حيوان بدلناها بلا حيوان وذيك جوهي لا انسان بدلناها بانسان وقالبنا امكنتهم نفس الكلام ليش ما وفي العكس يعني أن السالبة الكلية هذا حقوله في العكس مثل أن على قولها وحكم الموجبات هنا حكم السوالب يسمه وفي العكس يعني حكم الموجبات حكم السوالب يعني أن السالبة كلية كانت أو جزئية تنعكس إلى السالبة الجزئية كما أن الكلية هناك الموجبة الكلية تنعكس إلى الموجبة الجزئية مثلا إذا صدق ليس بعض الحيوان بإنسان ايه هنا نقول إذا صدق ليس بعض الحيوان بإنسان فليصدق ليس بعض لا إنسان لا حيوان ها؟ إلا أمان بعض غير الإنسان غير حيوان ها؟ بعض غير الإنسان غير حيوان صحيح ها؟ لا ولا لا ولا مركز حيواني. حيواني. عليكم السلام ورحمة الله. ما قد رأيك. ولا. ورجعوا ايش والا فكل انسان لا حيوان يعني باي كل ما قال والا يعني بايزم صدقه ها نقيضها ما هي نقيضها ما هي نقيض بعض لا انسان لا حيوان بعض لا انسان لا حيوان بعض لا انسان لا حيوان نقيضها كل انسان لا حيوان السالبه ايه هي نقيضها ما هي انعكست نقيض نقيض حق التناقض عكس الموجب السالب الجزئي موجب كلي ايه هو ده عكس نقيضها نقيضها نقيضها هذه ذكرنا ذكرنا في التناقض اذا صدقت تكذب نقيضها واذا كذبت ما لا هي كاذبه فاذا اللي قبلها صادق الاخره قلنا كل انسان لا حيوان كاذبه تدل تدل ان نقيضها صادق وهو بعض الانسان لا حيوان تمام بعض الإنسان لا حيوان هذا صادقة بدليل كذب نقيضها وهو قولنا كل إنسان لا حيوان بعض الإنسان لا حيوان بعض الإنسان لا حيوان. وين هي؟ ليس بعض الحيوان. وين هي؟ وين هي؟ ليس بعض الحيوان. أنا بنقبل كل بعض أنا ذكرت هذا يعني. هذا واحد صدقنا ما نقال. ليش ليش ليش ليش بعض لا إنسان لا حيوان. إذا قلت ما بلا غلط ما أشتي لك ذي. ها؟ هذا. لا لا لا لا ها؟ ايه لان انا قبلك لان انا قبل اسمع الله ان شاء الله حيوان هي هي نقيب نقيبها نقيبها وين لا نقيب النقيب النقيب عندك النقيب النقيب النقيب انا قيب وبس ولا عاد نقيب النقيب غير ما قلت يا نقيب وش معه ليش بعض الإنسان لا حيوان؟ هذه عندك قضية، هي عندك قضية ودي بعدها نقيمها وبس، لا تقول نقيم النقيم غير ما هو كان فليستك أنا بدي تأخذك ليش بعض الحيوان بإنسان؟ فليستك ملازمها وهو العكس عكس مستوي عكس مستوي ايه فليستك، هذه بلازمها، ما عندك لازمه في الفتة يعني العكس المستوي لا، وش اللي بلازم فيه؟ عكس المستوي عكس النجوى قلت لازم انفصل ديك كل منهما كذب الاخرى آمين وتنعكس بعكس النقيض الى كل حيوان انسان وقد كان ليس بعض الحيوان بانسان والسالبة الكلية منتقبة لا يجوز عبلا قليلا لما القياس اشتين كمل اي قضيه اي قضيه يمكن تتحقق منها بعكسها عكس مستوي بعكسها ذكر نقيضها تجعلها في القياس كلها ايوه خلاص انا هنا والسالبة الكلية لا تنعكس كنفسها لصدق لا شيء من الانسان بفرس وكذب لا شيء من الله فرس لا انسان هاي كاذبة لا شيء من الانسان فرس هذا صادقة ولا هذا الشيء فرس لا انسان وكذب لا شيء من الله فرس لا انسان كاذبة لأن من أفراد الله فرس إنسان لا إنسان لأن من أفراد الله فرس غير الفرس إنسان منه أو من غير الفرس لا فرس أفراد غير الفرس وهو يصدق سلب لا إنسان عنه إيش عنه عن الفرس وهذا كله على رأي القدماء بعكس النقيض نتبع وش قال الله شيء من الله فرس لا إنسان كاذب نقيض وفع الله فرس لا مسكها مثلها وجهها على اليوم بريها الله الله الله الله الله الله الله الله الله أنا اشتي ذيك تبدي الطرف القضية وجعل نقض كل منهما بدل الآخر القدماء من المنطقين ومتأخرين من المنطقين ها كلهم متأخرين قدماء وهذا كله على رأي القدماء وأما المتأخرون فإنهم عدلوا عن هذا وعرفوا عكس النقيض بأنه جعل النقيض الثاني أولا وعين الأول ثانيا ما هو نقيض الثاني سواء ما هو نقيض الأول مع بقاء الصدق إلى الكاف فعكس كل إنسان حيوان لا شيء من لا حيوان إنسان. لكن لما كان المستعمل في العلوم هو مصطلح القدماء والتسمية بعكس النقيض على مصطلحهم أظهر لم يذكر في المختصر غيره عن ذي الغاية. وأما وجه عدول المتأخرين وما فيه من الأسئلة والجوابات فمبسوط في كتب الفن. لا تعمل هذا النون.